إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله لنا في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين. ونسأل الله لنا في علاه أن يستعملنا لدينه، وأن لا نقع تحت قول الله لنا في علاه، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونسأل الله لنا في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يفعل ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. بلغنا في كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار، والباب الذي بعده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. يعني في هذا الباب ستأتيك الأحاديث والآثار عن النبي المختار التي تبين لك حكم الوضوء أو الأكل مما مست منه النار، هل يستوجب الوضوء أم لا، أو حكم الوضوء مما مست منه النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، وهو جده الليث بن سعد المصري. عبد الملك بن شعيب ثقة ثبت، روى له مسلم أو داود والنسائي. قال: حدثني أبي عن جده. أبوه هو شعيب بن الليث بن سعد فهم المصري، ثقة ثبت، كان فقيها نبيلا متقنا مفتيا، روى له أيضا مسلم أو داود والنسائي. عن جدي. عن جده ومفخرة المصريين هو الليث بن سعد الذي قال فيه الإمام الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك لكن أصحابه لم يحملوه. الليث بن سعد كان زاهدا عابدا ورعا تقيا محدثا فقيها متقنا ثبتا، وكان قد منحه الله جل وعلا الثراء مع العلم، فكان يهدي كثيرا للإمام مالك وهو سمي وقرينه، فكان يبعثه بالهدايا يغنيه عن سؤال الناس. نعم، روى له الجماعة. قال: حدثني عقيل بن خالد. عقيل بن خالد ثقة ثبت، صاحب كتاب أو ضابط كتاب، روى له الجماعة. قال ابن شهاب. قال ابن شهاب هذه اللفظة كما قال علماؤنا أنها لفظة تدليس، قال كعن، يعني هذا لم يثبت أنه قد حدثه، لكن لما كان عقبة ليس مدلسا وما عرف بالتدليس مرت على الاتصال، فقال وأن وعن كلها تنزل منزلة واحدة. هذه صيغة من الصيغة التي توهم بالسماع، هي توهم بالسماع، ليست صريحة في السماع. فهذه عند علماء الحديث يمررونها إذا كان الراوي الذي قال بها لم يكن مدلسا، أما إن كان مدلسا أو توهم بالتدليس فلا تمر إلا بقراء مهتفة كما سبق تفصيل ذلك. شهاب هو الزهري، الإمام الزهري، هذا الإمام الفارس، فارس الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، بحر الرواية. العلماء يقولون هو مدلس وتدليسه من الطبقة الأولى، أن تدليسه يغمر في بحر روايته، كان واسع الرواية، روى له الجماعة. قال: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. نعم، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة نبيل شريف، روى له الجماعة. أن خارجة بن زيد. خارجة بن زيد أبو زيد بن زيد بن ثابت هو أحد الفقهاء السبعة، كان فقيها نبيلا ثقة ثبت، وروى له الجماعة. أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه. أباه زيد بن ثابت من نبلاء الصحابة ومن أفاضل الصحابة ومن أماجد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يعني العلماء يعني من صح هذا الحديث الطويل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، قال عن زيد وأفرض أمتي أو أعلم أمتي بالفرائض هو زيد، فزيد رضي الله عنه فرضي هذه الأمة، بل هو يعني ما كان أميا كان متعلما في هذه الأمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه مهمة هي من أهم المهام ألا وهي أن يتعلم لغة اليهود، ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، أخذ ما أخذ إلا وقتا يسيرا حتى تعلم هذه اللغة لغة القوم، وكان يكتب له وكان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس بالمواريث بالفرائض، ولذلك كان كثيرا ما يأخذ بقوله الإمام الشافعي، وكان أصحاب الشافعي يقولون وأخذ الشافعي لقول الإمام زيد بن ثابت في الفرائض ليس تقليدا له، لكن هو تبنى قوله لمعرفته بقوته في هذا الباب. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لو, لو, لو, لو, لو لم تكن له منا على هذه الأمة بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا لنا بهذا العلم فصار عرضا طريا على أكتاف أمثاله زيد بن ثابت، لو لم تكن هذه المنة منه لكانت المنة الوحيدة العظيمة التي لابد أن نحملها له أنه خرج لنا بحر هذه الأمة، خرج لنا حبر هذه الأمة، من؟ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فهو من اخص تلاميذ الامام زيد بن ثابت، لذلك ابو هريره رضي الله عنه وارضاه لما وقف على قبره بكى كثيرا ثم قال دفن اليوم علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت، فمن زيد بن ثابت على هذه الامه منا عظيمه بحمله لاثار النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لتعليمه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. وقال الإمام مسلم قال رحمه الله قال ابن شهاب قال ابن شهاب الزهري فسمعنا قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الخامس بإجماع الأئمة الأربعة على هذا القول أن عمر بن عبد العزيز يعد من الخلفاء الراشدين، هو الحق أن يقال الخلفاء أربعة كما قال السنة الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، هذه الخلافة 30 سنة أبو بكر عمر عثمان علي الحسن، وأغفل كثير من أهل التاريخ أن يقولوا ذلك، الحسن يدخل في الخلافة الراشدة لأن الحسن على عرش الخلافة 6 أشهر، ثم بعد ذلك حدث الصلح على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين مسلمين، وهذا شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه في هذا الفعل العظيم لأنه عمل على جمع الأمة لا على تشتيت الأمة، عايش ليشتت الأمة فقط، لو كنا في منهج واحد وفي سنة واحدة وعلى طريق واحد ولهدف واحد ونتشتت هذه مصيبة أم المصائب، النبي صلى الله عليه وسلم انظر يقول مع أن الحق مع علي ليس مع معاوية، جزما نقول بذلك ما في خلاف في هذا الباب، لأن الأدلة بأسرها جاءت تبين لنا أن الحق مع علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، من قتل عمار؟ فئة معاوية، معاوية أراد يعني ما أقول أراد أن يلبس استغفر الله حتى لا أسيء مع الصحابة، لكن أقصد وأراد أن يعني هو متأول لأن معاوية ما نصب العداء عليه كما يظهر المبطلون، ولا أنه خالف في بيعة علي، ولا أنه ما ارتضاه أميرا، بل الإجماع على أن أفضل الناس في هذا العصر وعلي بن أبي طالب، لكن الذي حدث أن معاوية هو ولي الدم. معاوية هو ولي عثمان ولي دم عثمان، لذلك ابن عباس انظر إلى حبر الأمة ويفقه ويفهم ويعلم أن معاوية لا يداني علي بحمل الأحوال، هذا بالإجماع، بل معاوية لا يدعي نفسه أنه يساوي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكن ابن عباس قال ما زلت أعتقد وأظن أن معاوية ستؤول إليه الخلافة، لما؟ لأن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء ماذا قال؟ ها ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فله السلطان، الغرض المقصود الحسن افضل من معاويه بالاجماع، لكن الحسن تنازل واصلح بين الفئتين العظيمتين من المسلمين من اجل الاتحاد من اجل الائتلاف من اجل الاجتماع، اذ الاجتماع رحمه والفرقه عذاب، شريطه ان يكون الاجتماع كما قلنا كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. نعم. فعمر بن عبد العزيز هو ايضا العلماء قالوا هو ايضا من الخلفاء الراشدين في خلافته خلافه الراشده، وعمر بن عبد العزيز حدث معه ما لم يحدث مع غيره، ان من يتقرب الى الله جل في علاه ويكون صادقا مع ربه جل في علاه يفعل الله له ما لا يفعل لغيره، ففي زمن عمر بن الخطاب كان الذئب يحرس الغنم عجيب من ربنا جل في علاه لانه كان حكما عدلا مقسطا، فلذلك ان الله جل في علاه فعل له ما لم يفعل لغيره. قال علماؤنا وعمر بن عبد العزيز الذين يتغنون بعدله ويعرفون له فضله ليله واحده راى فيها معاويه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين. هذه فيها دلالة واضحة جدا خلافا لما سطره ابن عبد البر أن صحابيا واحدا من صحابة رسول الله بأمة بعده هذا الراجح الصحيح. نعم، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الأموي روى له الجماعة أن عبد الله بن إبراهيم، هل نحتاج أن نقول ثقة هذا من الجهل المكان؟ نعم، أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره. الإشكال هنا عند عبد الله بن إبراهيم لأنه لم يذكر أحد في توثيقا إلا ابن حبان ذكره في الثقات، وهذه أيضا من يعني الرجال الذين نقف عندهم في صحيح مسلم. لكن قال الحافظ بن حجر في التقريب قال صدوق، وهذا منهج عند الإمام الحافظ بن حجر، إذا ذكر الراوي ذكره ابن حبان في الثقات يعني لم يوثقه إلا ابن حبان أو ذكره في الثقات، لفرق أن يقول ثقة وفرق أن يذكره. إذا ذكره في الثقات ولم يجد موثقا غير ابن حبان وكان من الصغار ليس من كبار التابعين، كان من طبقة تحت طبقة التابعين، يقول فيه الحافظ حجر في كتابه التقريب يقول فيه إيش؟ يقول صدوق إن توبع وإلا فلين الحديث، يقول صدوق إن توبع وإلا فلين الحديث. وخالف هذا القاعدة مع إبراهيم بن قارب، والمخالفة هنا لأمر جلل ألا وهو أنه من كبار التابعين، أنه من كبار التابعين، فمن كبار التابعين هو إلى التوثيق أقرب لأنه إلى شمس الرسالة أقرب. فلذلك لما ذكر ابن حبان في الثقات اعتمد ذلك لما يعلم أنه من كبار التابعين، أنا من كبار التابعين كما قلنا أقرب ما يكون إلى التعديل لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، لذلك قال بتوثيقه. نعم، لكن هو ما ارتقى به إلى التثبت، يعني قال هو صدوق. أنه وجد أبا والله أعلم أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله أول الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو رأس المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من مرة قلنا هذا الكلام أن الأنصار وأن المهاجرين قد رموا باللوم على أبي هريرة على إكثاره من الحديث، قالوا أكثر علينا أبو هريرة، فقال إن إخواننا من الأنصار كانوا ينشغلون بالزرع وإن إخواننا من المهاجرين كانوا ينشغلون بالسبط، وكان أبو هريرة يلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. والأوكد من ذلك عندما قالت عائشة أكثر أبو هريرة، وما كان عائشة تقول ذلك، قالت أكثر أبو هريرة من كثرة الأحاديث، فقال أبو هريرة يا أمة شغلتك المرآة والمكحلة عن هذه الأحاديث وشغلني ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحمد لله فأبو هريرة من السبع المكثرين وعائشة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه وجد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. وقال الإمام النووي رحمه الله باب نسخ الوضوء مما مست النار. هنا بعدما قال الوضوء من في الباب الأول الوضوء مما مست من النار أتى وتلاه بهذا الباب أو هذا الكتاب، وهو باب نسخ الوضوء، فهذه أيضا أولا إن دلت على بديع تنسيق الإمام المسلم، يأتي بالأحاديث ويأتي بما يبين لك نسخ هذه الأحاديث، فقد جزم بالوضوء أولا وجزم أيضا بالنسخ ثانيا على ما تبناه الإمام أنه وتبناه الجمهور كما سنبين، وهذه كما قلنا فيها إلماح على بديع تنسيق الإمام مسلم. لكن أنا أسأل قبل أن يصل أخونا الأسانيد والأحاديث، ما علاقة هذا الباب بكتاب الحج؟ تطرب هو يمكن أنا وجهة نظري خطأ، يعني أنا أقول العلاقة أنه أتى لنا بمسألة الطهارة الكبرى هي الطهارة من الجماع بالاغتسال، ودي علاقتها أيضا بالحيض معروف، طهارة كبرى تسمع طهارة، لكن التناسق إيش؟ أن في الأبواب الماضية أبواب فيها النسخ، والأبواب هذه اجتمعت معها في إيش؟ في النسخ على اشتراك في مسمى الطهارة، يبقى هنا الجزئية المشتركة الأكبر هو النسخ، مفهوم؟ هذا هو. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي هذا فحل الفحول، هذا أحد الأئمة الثقات أثبت أروى الناس عن مالك، قال أبو حاتم ثقة حج لم أرى أخشع منه، قال لم أرى أخشع منه. وقال الإمام أبو زرعة وهذا الذي إذا زكى أحدا أو وثقه قال لم أكتب عنه، كتب عن أحمد محمد، قال لم أكتب عن أحد أجل في عيني من عبد الله بن مسلم، كان ثقة ثبت حافظ نبيل فاضل روى له البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي، يبقى الجماعة دون ابن ماجه، وكان أرى الناس عن مالك. قال حدثنا مالك، مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، مالك ابن أنس كما قال الإمام الشافعي، قال لولا مالك وابن عيينة لضاع ابن الحجاز. الإمام مالك قال الإمام الشافعي في كتابه الموطأ أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه هو الموطأ، وقلنا قال ذلك لأن البخاري جاء بعد، لأن البخاري جاء بعد. عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم الفقيه العمري ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، كان صاحب مواعظ وعبادة، كانوا يقولون عطاء بن يسار القاص، كان قصاصا، لكن شوف الواعظ والقصاص في عصرهم كان ايش؟ فحل محدثا، الفارق البون شاسع والفارق واسع بين عصرنا وبين عصر هؤلاء. كان رجلا فاضلا عابدا، كان قصاصا واعظا روى له الجماعة. عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه ايضا احد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. كان ذكيا فاطرا، لما سئل كيف وصلت الى ما وصلت اليه قال بلسان فاول وقلب عقول، اتى بالتين من اهم الالات التي يطلب بهما العلم، قال بلسان فاول، ففي ادراك على ان السؤال والجواب هي من افضل مواطن العلم او من افضل مواطن او اتقان العلم، هي المدرسه بالسؤال والجواب. وقلب عقول، والقلب العقول لا يكون عقولا، لا يكون عقورا، يكون عقولا بنقائه فقط، لان ابن عباس نفسه هو الذي ضبط لنا هذا الضابط وقال يؤتى المرء الفهم بنيته، فبنقاء القلب يمكن ان يجعل الله جل وعلا للعبد الفرقان بين الحق وبين الباطل. اللهم نقي قلوبنا يا رب العالمين. ونقاء القلب يعرف انه لا يبيتن وليس في قلبي لاحد من شيء، هذه مهمة جدا، ألا يحمل ضغينة ولا حقدا ولا غلا ولا دغلا على أحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وعنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وعن جعفر بن عبد وقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح ثقة ثبت حافظ روى له الجماعة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وطبعا صاحب تصنيف أيضا، حدثنا إبراهيم بن سعد كان من كبار العلماء ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث سبق أنه روى له الجماعة. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، نعم ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبيه، عن أبي عمرو بن أمية الضمري وهو من أبطال الصحابة، كان ثقة ثبت فقيه، نعم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. وعنه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام مسلم قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال أشهد لكنت أشوي برسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. نعم جزاكم الله خير. هذه الشريعة الغراء هي شريعة يسر وتيسير ورفع حرج، كما قال الله جل وعلا ميسرا على هذه الأمة مطمئنا إياها، وهو يقول سبحانه جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الدين دين يسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا أمرا يسروا ولا تعسروا، وقال فعلا كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أميرا على سرية إلا أمره بالرفق وأوزع في قلبه ذلك، وهو يقول ما كان الرفق بشيء إلا زانه وما نزع بشيء إلا شانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد في موعظتي على صحابتي الذين يشتدون على الناس، كما قال له رجل صليت خلف معاذ وكان يصلي معك ويأتي يصلي بنا فصلى بالبقرة فتركته فصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثم أمر أمرا جزما وهو أمر شمولي عمومي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بناس فليخفف، ومن أراد الإطالة فليصلي وحده. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على هذه الأمة. وألوان وأصناف قل أقسام التيسير على هذه الأمة كثيرة جدا، قد تشعبنا فيها وتكلمنا فيها قبل ذلك، لكن اليوم نتكلم في أمر من الأمور العظيمة التي فيها أيضا من التيسير على الأمة، هي أمر النسخ، أن الله جل في علاه يمكن أن يشرع شيئا فيه بعض المشقة على الناس، لأن اسمها تكليف، بعض المشقة على الناس ليميز الله الخبيث من الطيب، ثم ييسر على الناس وينسخ هذه الأحكام بأحكام أخرى هي أيسر من هذه الأحكام. وحديث الباب تبين لنا ذلك، كان الوضوء أولا على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا وعلى الناس فرضا، مما مست منه النار، أي شواء يأكل منه المرء عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. ثم تيسيرا على الأمة نسخ هذا الحكم إلى أن سلم كان يأكل من الشاة ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ، وعندنا أيضا نظائر ذلك كثيرة. الغالب في الناس يكون من الأشق إلى الأيسر، هذا الغالب، ويمكن العكس لكنه نادر. مثال ذلك في النادر مثلا عند من يقول بأن صيام عاشوراء كان فرضا على المسلمين، نسخ إلى الفرض في رمضان، نسخ الفرض إلى الاستحباب بشيء آخر، ألا وهو الفرض فرض في رمضان، صيام رمضان كان مقام عند من قال بفرضية عاشوراء مقام عاشوراء، هو يوم واحد في السنة، أشق أم أيسر؟ أيسر، وشهر هو الأشق، صحيح ولا لا؟ وبعضهم أيضا كان يقول النسخ أيضا في مسألة الصيام فيها إلى الأشق، لأن في أول تشريع الصيام في رمضان ما كان الصوم جزما على الناس، كان أيضا المرء مخير بين أن يبدي وبين أن يصوم، ثم نسخ إلى أن قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ هذا الأشق. لكن الغالب كما قلنا الغالب الأحكام تكون تنسخ إلى الأيسر، فهذه الأحكام نسخت للأيسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فرض عليه وفرض على أمته أنه إذا أكل شيئا فيه شواء أكل شيئا مسته النار أن يتوضأ، ثم نسخ إلى أنه لا يتوضأ من ذلك، هذه كما قلنا من باب تيسير على هذه الأمة. أما أصناف التيسير وألوانها تكلمنا فيها قبل ذلك. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى هي المسألة الكبرى، الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا بوجوب الوضوء مما مست النار، وهذا على العموم، وهذا جاء عن كثير من التابعين لا من الصحابة، جاء عن أبي هريرة ومشكوك فيه، وجاء عن الزهري، وجاء عن حسن البصري، وجاء عن عمر بن عبد العزيز، قالوا بوجوب الوضوء من الأكل مما مست منه النار، أي شواء عليه الوضوء أن يتوضأ، على المرء المكلف أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. واستدل على ذلك بأحاديث الباب الأوائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرا توضأوا مما مست النار، قال توضأوا مما مست النار، وأيضا فعلا إنسان كان يتوضأ إذا أكل مما مست النار، فقالوا هذه أحاديث كلها تثبت لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وظاهر الأمر الوجوب، إذن يجب على المرء أن يتوضأ مما مست النار. ثم بحثوا في الحكمة فلم يجدوا حكمة لذلك، بحثوا في الحكمة ما هي العلة ما هي الحكمة، لم يجدوا علة لذلك، لكن قالوا العلة التي لابد أن نتمسك بها هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا عباد لله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من تمام العبادة أن يقول المرء سمعت وأطعت، أدور مع شرع ربنا حيث دار، حيث ما قال السلام فسمعت وأطعت، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية وهم جمهور السلف والخلف، بل ادعى الإمام نووي الإجماع على ذلك بعد القرون الأولى، وهذا فيه نظر، لكن هو جمهور السلف والخلف قالوا بعدم الوجوب من الوضوء مما مست منه النار، إذا أكل لحم شاة أكل لحم دجاج ما مست منه النار فأكل منه المرء له أن يذهب فيصلي ولا يتوضأ. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، وهي أدلة الأحاديث التي جاءت في الباب الثاني، وهي قول النبي، وهي قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الشاة، أكل من لحم شاة ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، ذهب فصلى ولم يتوضأ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة صارفة عن الوجوب إما الاستحباب أو للناس، وبعض ما يقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل خاص، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل الأصول. نقول في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس كان يحتز شاة ويأكل، يأكلون معه، فيذهب يصلي ويرونه، وإن كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لبين ذلك، لأن هذا اسمه بيان بالفعل، ووقت البيان لا يجوز تأخيره، يعني وقت الحاجة عليه لا يجوز تأخيره. فنسلم بين ذلك بفعله بأنه أكل من الشاة أمام الناس، وهو الذي أمر بالوضوء من الأكل من الشاة إذا مسته النار، أكل من الشاة ومسته النار وذهب فصلى فلم يتوضأ. لذلك نقل العموم من الصحابة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره ما كان يتوضأ مما مست منه النار. العلماء الذين قالوا بأنه لا يجب الوضوء مما مست منه النار وجهوا الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء توجيهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست منه النار، فالذين قالوا لا يلزم ولا يجب الوضوء مما مست منه النار وجهوا هذه الأحاديث وأشكال هذه الأحاديث بتوجيهات. التوجيه الأول قالوا بالنسخ، التوجيه الأول أو قول التوجيه الأول قالوا بصرف الظاهر الأمر عن ظاهره، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، قالوا هذا الوضوء لا يقصد الوضوء الشرعي. الألفاظ تنزل منزلة الشرع أولا، تنزلها على الدائرة الشرعية، ثم إن لم تجد لها معنى في الدائرة الشرعية تنزل إلى الدائرة العرفية، وإلا فالدائرة العرفية لغوية. فالصحيح نقول لا، الظاهر توضأه هو الوضوء بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين إلى آخر فروض الوضوء، لكن هم قالوا توضأوا هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست منه النار. نقول توضأوا إن كانت على بابها فإنها صرفت إلى المجاز، على من يقول بالمجاز والحقيقة، صرفت إلى المجاز إلى الحقيقة اللغوية لا الحقيقة الشرعية بفعل النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض شرب لبنا كان له دسم، فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فصلى. فيقولون هنا معنى توضأوا يعني الوضوء اللغوي للشرعي، يغسل يديه ويغسل فمه فقط ويذهب يصلي. فقلنا لهم أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، قالوا الموجب الذي جعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره ظاهر الشرع إلى اللغة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب اللبن. قلنا هذا التوجيه فيه ضعف، هذا توجيه عليه. لما أعيد على ما سمعتم، هم قالوا الآن لا يلزم الوضوء مما مست منه النار. قلنا لما؟ قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف تجيبون عن هذه الأحاديث؟ قالوا نوجهها. قلنا كيف التوجيه؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، الأصل في توضأوا الظاهر فيها الشرعي الوضوء الشرعي، لكننا صرفنا إلى الوضوء اللغوي بغسل اليدين والمضمضة فقط. قلنا هذا التوجيه من أين أتيتم به؟ قالوا لفعل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب لبنا وكان له دسم فمضمض وذهب فصلى ولم يتوضأ، فأولنا ذلك. قلنا هذا التوجيه توجيه عليه. لما توجيه عليه؟ صح، بس لا في شيء ثاني. لا أردت أن تختلف فتعت. أيوة كيف يعني؟ إيش يعني أنت قريب الآن؟ ما في أحد يسأل. ها فعل الرسول جيد أحسنت. ها أنتوا لو قدمتم مقدمة قوية النتائج كلها تكون صحيحة. قريب تواتر خمس. اقتربت. ها ايش بقى اللي جعلك ما تستطيع تصل للنهاية مع انك وصلت؟ الغموض مش الغيوب يعني. ما قلت لو اقتربت ما الكلام اشكال كلها. قدم مقدمة، اي المقدمة اللي هتعطيكم النتيجة. شوفوا اسمع، لما يقول صلى الله عليه وسلم توضأوا مما، يبقى اذا الامر بايش؟ يبقى نحن على الباب اهو الان، الامر بالوضوء، يبقى اذا الامر بالوضوء. قالوا هذا امر، قلنا اتفقوا معنا ظاهر الامر، قالوا الوجوب، ونحن يتفقون معي هذه مقدمة. اذا توضأوا هذا امر وظاهر الامر، اجيبوا اريد اسمع الصوت كله مش سامعه، ظاهر الامر ايش؟ طيب قالوا اذا اتفقنا على المقدمة الاولى ظاهر الامر الوجوب، لكننا نصرف الوضوء من الوضوء الشرعي الى الوضوء اللغوي، هل الصرف يلغي الامر الاولي؟ لا. يبقى اذا المقدمة نقول له يبقى اذا نحن معكم توضأوا، يبقى مضمضة المضمضة وغسل اليدين واجب بما مست منه النار، مفهوم صحيح ولا لا؟ قلنا هذا على توجيهكم، وهذا هذا التوجيه توجيه عريض. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل واحتز كتب شات ولم يغسل يديه ولم يمضمض، فإذا هذا التوجيه عريض. وعيد ولا ما هو عيد؟ نعم. أنا أقول كيف نقول التوجيه هذا توجيه عليم؟ هم قالوا التوجيه توضوا بالوضوء اللغوي، يعني اغسل يديك والمضمضة والاستنشاق أو المضمضة فقط، هذا هو الوضوء عندهم. قالوا نحن نوجه هذا الحديث بهذا. قلنا لهم هذا التوجيه ناقص، طالما مشيتم معنا نمشي معكم على المقدمات الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا أمر وظاهر الأمر الوجوب، ونحن وأنتم يقول بهذا لأن ظاهر الأمر الوجوب، لكنكم صرفتم الوضوء توضأوا من الوضوء الشرعي إلى الوضوء، لكن الأمر يبقى على ما هو عليه وظاهر الأمر الوجوب، وهذا لم يحدث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتز من كتف شات فأكل منها فلم يتوضأ لا الوضوء الشرعي ولا الوضوء اللغوي، فيكون هذا التوجيه توجيه عليه. يبقى التوجيه الثاني، فهمت ولا؟ الحمد لله. الغرض المقصود هذا التوجيه الأول وهو توجيه عليه. التوجيه الثاني وهو توجيه عليه جمهور السلف والخلف، هو أن هذه الأحاديث منسوخة، أن هذه الأحاديث منسوخة. قلنا لهم لا، يبقى لنا أن نقول لكم إذا أردتم النسخ وإذا قلتم بالنسخ عليكم أن تأتونه بالطابع الذي يثبت ذلك. ما هو الطابع؟ التاريخ، صحيح ولا لا؟ بحثوا ونقبوا فلم يجدوا التاريخ. قلنا لهم تبطونا بقرينة تثبت ذلك. قالوا القرينة عندنا حديث جابر بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. فهذه هي دلالة واضحة، آخر ولا آخر؟ في تقديم وتأخير، آراء مندهشة. الوضوء هو المبتدا المؤخر، هو اسم كان المؤخر، وفيها وممكن ها ترك الوضوء. لا انا بتكلم، شوف شغلاني ما يشغل قطره. نعم. قال جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا اخر الامرين دلاله واضحه جدا على المتاخر من المتقدم، فاذا المتاخر ترك الوضوء والمتقدم الامر بالوضوء، فهذه دلاله واضحه جدا على النسخ، وهذا قول كما قلنا جماهير السلف والخلف. ومن قال بالاستحباب ما ابعد، ومن قال بالاستحباب ما ابعد، عملا بالقاعده التي سندرسها تبع للقواعد الفقهيه تتبع صحيح مسلم، هو اعمال الدليلين اولى. فاذا من قال بالاستحباب لم يبعد. ليش ما ابعد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضاوا، فصرفوا الامر بالوضوء من الوجوب الى الاستحباب. قالوا ما الصرف؟ قلنا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم امر وترك الفعل تاره وفعل تاره، فتركوا للفعل صرف الوجوب الى الاستحباب. او يمكن ان يقال انه كان واجبا في بادئ الامر ثم صرف من الوجوب الى الاستحباب في اخر الامر، ويكون هذا ايضا فيه جمع بين الروايات. من الطرائف في هذا الباب ايضا ان ابن عباس رضي الله عنه جاءه ابو هريره فقال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست منه النار. فقال له ابن عباس يا ابا هر انا توضأ من الحميم، يعني الماء الساخن. ايش ماء الساخن؟ وين العله التي تجعلنا نتوضأ منه؟ الماء الساخن ايش اللي يجعلنا نتوضأ منه؟ قال انا توضأ من الحميم. فقال له ابو هريره جزما لتعظيم وتبجيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابو هريره يا ابن اخي ان قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الامثال، ان قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الامثال، لكان حارك دائما يقول سمعت واطعت، امنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد بسند ضعيف عن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه لما قيل له الوضوء مما مست النار قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل، يدخل طيبا ويخرج خبيثا، فالوضوء مما خرج لا مما دخل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي استحباب المضمضة وغسل يديه، هذا عند الجمهور وهو أصل عند الشافعية خلافا للمالكية، والمالكية قالوا لا يستحب غسل اليدين ولا المضمضة بعد الطعام ولا قبل الطعام. أما الجمهور فقالوا غسل اليدين قبل الطعام والمضمضة وبعد الطعام من المستحبات، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بماء فمضمض أو تمضمض بعدما شرب اللبن، وقال إن له لدسم، إن له لدسم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك ويمضمض. وعلماءنا يقولون ويوجهون ذلك من الحكم أنه يقول المضمضة غسل اليدين والمضمضة بعد الطعام، لأنه إذا هيأ نفسه للصلاة فلابد أن يكون في أحسن هيئة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وهو سيقف بين يدي ربه جل في علاه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فمن الأدب الجم أن يكون بهذه الهيئة بحسن الهيئة مع بين يدي ربه جل في علاه. والأمر الثاني في المضمضة هو حتى لا يعلق طعام بين أسنانه مثلا فيزدرده عند الصلاة فتبطل صلاة فيكون وسيلة لبطلان الصلاة. قلنا لو قلنا بالوسيلة فالوسائل لها أحكام المقصد والقلب وجوب المضمضة. والصحيح الراجع أننا نقول إذا استيقن بأنه سيكون الطعام في فمه وأنه يبتلع إذا صلى قلنا له بوجوب المضمضة وإلا فلا فيكون الأصل فيها على الاستحباب. وفرق بعضهم وقال ينظر في يديه وفي فمه. إن ورد اليبوسة في يديه الطهارة في يديه لا يحتاج إلى غسل يديه قبل الطعام. وإذا أكل فلم يعلق الطعام بيده فلا غسل للطعام لا غسل يديه بعده لأن العلة في الغسل وتنظيف اليدين واليد لم يصلها شيء. ونقول إن السنة أنه يأكل بيده لكن أنت في هذه العصور يمكن أن تأكل بالملعقة تسمونها نعم بالملعقة تأكل بها. طيب كيف تفعل السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة في لعق الأصابع؟ العق هذه الملعقة ما فيها شيء أبدا العق هذه الملعقة والعقها غير طيبة هذه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من السنة أن يلعق المرء إصبعه أو يلعقه غيره فهو يفعل ذلك في الملعقة ما فيها شيء وتكون اليد على اليبوسة ما فيها شيء من النجاسة ولا القذارة فلا يغسل يديه لكن من السنة المضمضة كما قلنا من باب تطهير الفم حتى تصح الصلاة. هذه بالنسبة للمسألة الثانية. الفوائد المستنبطة فوائد ثلاث. الفائدة الأولى ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. توضأوا مما مست النار هذا ظاهر الوجوب ثم انتقل بعد ذلك إلى الاستحباب عند من يقول ذلك لما فعل المسلم. ومنها أيضا من الفوائد أن الفعل صارف القول الفعل يكون صارف للقول وهذا من أوجه الجمع بين الفعل والقول من أوجه الجمع بين الفعل وبين القول. الثاني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على العموم للتشريع على العموم. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التشريع على العموم لا على الخصوص كما قال بعض أهل الأصول. والذي يميل للخصوصية إذا خالف الفعل القول هو الشوكاني وهذا صراع خالف فيها جمارة الأصوليين المتقدمين يرى أن الفعل إذا خالف الأمر خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالف قوله فيقول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال أمثلة كثيرة منها إذا قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبر عند قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال ولكن شرقوا أو غربوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة فأول ذلك على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما قال شرب قائما خاصة به أما الشرب قائما الأصل فيه على الحرم. فهو يرى أن الفعل إذا خالف القول فإن الفعل على الخصوص وهذا غير صحيح ومخالف لجمهارة الأصول المتقدمين من أهل الأصول والمتأخرين. الصحيح الراجح في التقعيد أن الفعل يجمع بينه وبين القول بأن يصرف القول من الأمر إلى الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة في النهي. الفائدة الثالثة وهي آخر فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة فقابله قبل أن يصل إلى المسجد رجل فأهداه بهدية طعام شاة وخبز فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد. وهذه أيضا معلومة الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الصدقات كما وجد الحسن أخذ تمرة فضرب يديه وقال كخ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد حرم علينا الصدقة أو قال إن لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس إنما هي أوساخ الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء سلمان في القصة المشهورة التي عرض بها أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعنب وغير من الفاكهة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة فنظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكل هو فقال هذه أول علامة أنه العلامات التي ذكرها النصراني لسلمان علامات ثلاث منها أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة قال هذه أول علامة ثم جاءه في اليوم التالي فأتى بنفس الطعام ثم قال له هذا هدية فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا فقال هذه الثانية وبقيت له واحدة ألا وهي خاتم النبوة حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدور ويحور ويكور حتى يرى خاتم النبوة فعرى عن كتفه حتى رأى سلمان رضي الله عنه أرضاه خاتم النبوة فانكب عليه باكيا ثم بعد ذلك سرد العلماء القصة المشهورة في إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه آخر الفوائد المستنبطة. تقول قولي هذا استغفر الله ورحمه.